التفاؤل بقى لطيف جدا. فكرة ان انا دايما بتوقع ان الاشياء الجيدة او الايجابية هي اللي هتحدث. لو شرحت حاجة بشرحها بشكل متفائل. دايما بتكلم بان معدل الانجاز عالي. بتكلم فكرة تحسين الصحة الجسدية والنفسية. كمان بقول ان الحاجة الحلوة بقى او الحاجة اللطيفة ان التفاؤل ده هو صفة غريزية كامنة جوانا، يعني في الغريزة كده، ولكن اللطيف ان هو ينفع ان احنا نتعلمه او نكتسبه. ودايما نقول اي حد يعرف اي حد كئيب ابعد عنه، لان التفاؤل معدي. المتفائلين عندهم اسلوب حلو قوي بيفسروا بالامور. لو فشلوا دايما بيشوفوا ان الظروف الخارجية هي اللي ادت لفشلهم، مش ان هم الفاشلين او ان هم او الفشل ده حصل لان هم السبب فيه. دايما بيرموا اللوم على الظروف الايه الخارجية. بيشوفوا ان الفشل بيحصل او بيحدث احيانا، مش دايما انا فاشل انا فاشل. كمان بيقول، بص الجزء ده كله يعني استرسال بس حلو، ان في باحث قال ان ممكن بعض المدربين يتنبؤوا بأداء اللاعبين الرياضيين من خلال النظر الى اسلوبهم في تفسير الامور. اللي لقوا ان الفشل شيء عارضي وجزء صغير من قدراتهم او نتيجة لظروف، ده كان الناس دي أداءها أفضل. كمان المتفائلين أنجح من غيرهم لأن هم بيؤمنوا بأن أفعالهم بتؤدي نتائج إيجابية، وده كله محفز إلى العمل وكده. نادرا المتفائل ما بيعيش مشاعر سلبية لفترة طويلة أو إنها بتتغلب عليه، يعني دايما بيلاقوا خطوات جادة لحل المشكلات. بنقول ان انت لو مش متفائل بالفطرة فبإمكانك ان انت تتعلم ازاي انك تتفائل. وفي 4 نقط يعني سهلة ولطيفة جدا في ازاي انت تبقى متفائل يعني او كده.